تمرين في تمرين كيسا دير الانسان اذا كان بين شخصنا يهودي ورد فاتا فقال ان هذا داخل خالي صدا احتمال الزوجي قد عنا نبيخوا يتشتري في بس انا نصد كتا اخبير نصد كي وريا وقت يجب تشارجينا بيرتعي زوج كانت تدام شيء توجه له قال فقال وأيضا والله لتمننه دعوتي جودابت اسمي راسل يوي قال فإنا قد اتبعناه فنكر أن ندعوه مير فضلت اسمي رشوي فنكر أن ندعوه بمير داسر ذكر كيوي كمير داي برير دي حتى ننظر إلى ما يصير أمره كمير قولي جدو كساء ودو كنا لتحريك مدارة سيجي قال فلم يغل يكلم مثلا جادا ایت ته مات شو وخصته یو چې لکه چې دا خو نه په فشار دی ولا داکتي خبر یې سره کوکو حتا استم کنه من هو چې کبه په مدرا په کار باندې فقط یو بیا خطر کړو مړی کړو باب الفتن بن اهل العرب و قال حدثنا علیم محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقال ان الاشرف قال محمد بن مسلمه اتحب ان اقتل قال نعم قال فاذا لي فاقول قال قد فعلت باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرضه وقال الذي كان يتبع عيب ذرا اذن نقصان دريده كان بيسر الشال والكر واختيار ترى وكا وقال الله يسأل حدثنا وقال معنا ابن شهاد عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال ابن تلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه بي بن كعب بن قبلة ابن الصياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نخلة فتك يستكي من جذوع النخل وابن صياد في كثيفة له فيها غمر رمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاحب هذا محمد فوسب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير بسطر شيء ذكنا خزق دون سيجد يسوي يكنا دغا احتيال وشال والدا باب الرجل في الحرم ورفع صوته في حفر الخندق فيه سهم ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمه وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ولاحظ قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى ورى التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجل عبد الله بن رواحه ويقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل ان سكينا السمع علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاعداء قد باعوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته باب من لا يثبت على القيد وذكر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جابر قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على القيد فضرب بيده في ذري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا ماديا باب دواء الجرح باحراق حصير وغسل المراه عن ابيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الطرق وذكر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا محارم قال سهل بن صالح السعيدي بأي شيء دبي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال فبكي من الناس احد اعلم به مني كان علي يجر بالماء في طرقه وكان في عن فاطمه تغسل الدم عن وجهه واخذ حصير فاغرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبه من عصى امامه وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم عن الحرب وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وفي عن شعبة سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده اسلم بعد معاذ وابا موسى اليمن فقال يبصر ولا تعصر وبشر ولا تعقل وتتابع ولا تختلف وفي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازم يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجالته يوم احد وكان 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال ان رايتم منا تحتكم اطفال فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل اليكم ان رايتم هزمنا القوم وأوفقناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزمهم قال فإن والله رأيت النساء يشتبهن كبر بدت خلاقيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن فقال السبع بالله بن جبير العنيمة أي قوم العنيمة ظهر أصحابكم فما تعتدلون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأكبروا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثنى عشر رجلا فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا أو 70 قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى الصدم فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذب الله يا عمر محمد چیتا دا دری ورا محمد چیتا نبی سمیتو چی رحمان تکیستا بلد چکا گر سیر کچا چیتا دا دری ورا بلد امر فلک سیب سیر اکڑے کنا امر فلک سیب اندیو چیو دا مردی رکا چی رجین اندر سیر مردی امر فلک سیب نبو شلا کنا فما بلک امر مفسو فکارا قذبتا ولا یعدو ولا کنا قذبتا ولا یعدو ولا ان اللذین عددتا چاکیم تو گنم یا احیاء تو جوندی دی کنا پیمارا جوندی دا سی دکا جای دا زار جوندی کنا وكذبك لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال انكم ستجدون في القوم مخلفا لم امر بها ولم تسؤني ثم اخذ يرتجز اعلنه بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبه له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قل الله اعلى واجل قال انا لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبه له قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله مولانا ولا مولى لكم باب اذا قادعوا بالليل وبيك حدثنا قتيبه قال حدث احمد بن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجمل الناس وجعل الناس قال وكان بعد عام المدينه ليله سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس من ابي طلحه عوري وهو متكلم سيفه فقال لم تراه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني فرسا باب من راى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس وذيك حدثنا المكيد بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة انه اخبره قال خرجت من المدينه دائما نحو الغابه حتى اذا كنت بثانيه الغابه لاتيني غلام من عبد الرحمن بن عوف قلت ويها كما بك قال أخذت لكام النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال عفان وفر وفزرت فصرخت 3 صرخات أسمعت ما بين لبتيها يا صباحا ثم عند فأصبحت ألكهم قد أخذوها فجعلت أرمي وأقول أنا ابن الأقوى واليوم يوم الرزع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأكبرت بها أسوقها فلكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سکیا ہوں تابعت اسرہیم فکھالا یا ابن الاقوا اخلق چطر رہا اگا چیگا موچی پسکڑی وانی عجلت ما یشبو سکیا ہوں موزنہ کنا بیر میں اوڈیتا وکل آچا دیکن احپنا غاو یبوشی ایتا میں نپرشونا سک پس اولا سا فکھالا ابن الاقوا مرکتا فاصجح ان القوم يقرون في قومهم باب من خذها وانا ابن فلان وقال سلمه خذها وانا ابن الاقوى وذكر حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي فقال سال رجل المراه فقال يا ابا عمره دار دي كان شكي مش بسنا كان دا شكي كان حال ولا حكي رتنا بس ميرا بريد دا كان قال فقال يا ابن الاقوى ملكتا كان تو جخبل شي ملك شله تو كبو منزلا ايش من رفلوسه كان فاضح کنا تب میرا کنا فرو کا این القوم یو کرونا فی قومهم دا کوم ملمسیاو تی ملوی جی پخپل قوم شے دا بی میرا کنا یہ رہ بگورا سیدل فقال يا ابا عمرة اوليتم يوم حنين كان البراء وانا اسمع اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يول يوم ان كان ابو سفيان بن الحرب آخذا بعنان بعلته فلما عشيه المشركون نازل فجعل يقول انا النبي لا كاذب انا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ اشد منه باب اذا نزل العدو على حكم رجل وذكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شبعان سعد بن ابراهيم عن ابي امامه وهو ابن سعد بن حنيف عن ابي سعيد بن الخدري قال لما نزلت بنو قريظه على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم فجاء فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال فاني احكم ان تقتل المقاتله وان تصب الزوريه قال لقد حكمت بهم بحكم الملك باب قتل الاسير وقتل الصدر وذيك حدثنا سميع قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن الفتل متعلق باسرار الكعبه فقال اقتلوه باب هل يستقدر الرجل ومن لم يستقدر ومن ركع ركعتين عند القتل وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا عمرو بن ابي سفيان بن اسد بن جاريه الثقفي وهو حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سريه عينا وامر عليه عاصم بن ثابت الانصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب انطلقوا حتى اذا كانوا بالهزه وهو بين عثمان ومكه ذكروا الحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 100 رجل من كلهم راج ترامي فاقتصوا أثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوهم من المدينة فقالوا هذا تمر يطرب فاقتصوا أثارهم فلما رماهم عاكم وأصحابه لجأوا إلى فسفدا وحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا فقال عاكم بن ثابت أمير الصرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة الكافرين اللهم أقبل عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوه عاصم في سبع فنزل إليهم ثلاثة نفر بالعهد والميثاق منهم قبيب الأنصاري وإبن الداثناء ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار فيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول غد والله لا أصحبكم إن في هذا غير أسوة يريد القتل فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بقبيب وإبن الداثناء حتى باعوهم بمكة دار وكيع بن فابتاع قبيب بن الحارث بن عامر بن نوح بن عبد مناف وكان قبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث قبيب عندهم أسيرا فأخبرني عبيد الله بن عباس إن بنت الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا عافلة حتى أتاه قالت فوجدته مجلسه على قبره والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها قبيب وصاحبه يتجيكنا فلوش يتجرابه زبودا يتجرابه كاي ورشيكنا فخرجينه كشابس فعرفها قبيل لوالده فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لا أفعل ذلك والله ما رأيت أصيلا تسر خير من قبيل فوالله لك وجدته يوما يأكل من فطر عنب بيده وإنه لموتة في الحديد وما بمكة من ثمر وكانت تقول إنه لا رزق من الله رزقه قبيلا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه بالحجر قال لهم قبيل ذروني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال له لا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها اللهم أقتهم عددا وقال ولست ابالي حين قلت لا يزول تقول لا تقول تمام بالنسبه للذكرى وهي كذا من ده خبر نوا چې تاسو پیښتا چې دا ډورې کله موږ چې ذکرې دا ډورې پره دا مې پښته مدینه نکو کنه مو به د دې پښې ذکرې ولا کچې دا مې خیر منځ ده الله ما حسم عدد خدا په کذا وګڼه دا مې چې کړه خدا په کا کسې دا غد دشمن کنه او دا زریو ته کو وکالا ولست بارحين اكثر مسلمن على اي شك كان الا مصري زيد پروانه کو چکلا مسلمون یہ ہن شو چ پکیم سان بند کنا دا دانا دے پر دے مکر پر رول پر وتا نا پکیم سان چ پر وتا چ انا دے پر ویگا مسلمون مر بے پروا منشتا وذلك في ذات الاله ودائے مشاهدت دانا دے پر دا و اي شك چ لا خوشی مبارك انا اوصال شین المدن برکات کو چ کنا پ پیوندے دے پر ا ٹکڑے ٹکڑے بلے پاسے برکات مچوی فقتل ابن الحارث فكان قبيب هو صنع الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت انه اصيب فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه خبرهم من اصيب وبعث ناس من كفار قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليقتل بشيء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظله من الدبر فحماته من رسولهم فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا باب اصطكاك الاسير وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام يعني الاسير واطعم الجائع وعود المريض وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرب ان عامر حدثه عن ابي جحيفة قال كنت رعين هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله قال لقى الذي فلك الحبة وبرأ النسمة ما اعلمه الا فضلا يعطيه الله رجلا بالقران وهو في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال عقل بكاف الاسير والا يقتل مسلم بكافر باب ابتداء المشركين وفي قال حدثنا اسماعيل بن ابي قويس قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن عقبه عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب قال حدثني انا سمعت مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن فلنا طرق لابن اخطوط بن عباس ابتداءه فقال لا تدعون منه درهما وقال ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن نصير قتل النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس قال يا رسول الله اعطني فاني فعليت نفسي البخاري تعقيدا فكان خذ فأقام في قوله وذكر حدثنا محمود كره حدثنا مبارك قال أخبرنا مامر عن الزهر عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في قصارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المعرب بالتور باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان وذكر حدثنا ابن عام كره حدثنا ابن عميس عن حياة بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين جاسوس رواه البخاري طرفنا وهو في صدر فجلس عند الصلاه يتحدث ثم انفتلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبه واقتله فنقله طلبه يعني اعطاه باب يقاتل عن اهل الذمه ولا يتركن حق وذكر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر قال اوصيه بذمه الله وذمه رسوله ان يوفى له بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلف الا طاقتهم باب حديث تشتهى الى اهل الذمه ومعاملتهم باب جواز الفواصل جواد بن الصوفد وذكر حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأكبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى حزبا دموع الحزبا دمر وجل اشبجم مريض افسوس سن اشبجم مريض وجل حتى اتشيش كي اتشجي كان تون ديكري فقال اشتد بن السلم ويوم الخميس اشبجم بربا نبي سلم كان تقريب جيسو بيوجه ايتو بكتاب اكتب لكم كتابا لن تزل بعده شبدا أبدا فتنادوا ولا يبدا عند ربي تنادوا فقالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدونني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيبه وأرض من لحم ما كنت أجيبهم ونسيت ثالثا قال ابو عبد الله وقال ابو يعقوب بن محمد سالت معيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول التهامة باب التجمل للوفد وذكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله بن بكير عن بشهاد عنصري بن عبد الله بن عمر قال وابن عمر حلة استبرك تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعينه وللوفد فقال رسول الله انما هذه لباس من لا خلق له وانما يلبس هذه من لا خلق له فلبس ما شاء الله ثم ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبه الدباب فاجبر بها عمر حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلق له او انما يلبس هذه من لا خلق له ثم ارسل اليها بهذه فقال تبيعها او تصيب بها بعد حاجتك. تجربه الباصر دام وسبت التجمل لوفد چې دوی ته نه داسې په دې انکار نه کولو چې ویل ول منې ته ځول شي تاکه چې هغه نو صدا هته وندو چې کله ول منر شي په دې سیده پر ځون ټکر دا وټ کول جوړو دا چې انکار دا په دې چې جماعت ورشمې دوکنه ځکه نو غوښتل دا ورشمې جماعت د سره یو غوښتل مسمند په خوند لري کا او په دې انکار نه کوي چې دا هغه نشه ته مشرامه ته ویل کوي چې وفد پر ته ځول شي ځکه وعده راوړو پر یاسې نر شي شابس باب كيف يمر رجل الاسلام على الصديق وذكر حدثنا ابو ليل ومحمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا عمر عن الزهري قال اخبرنا سليم بن عبد الله بن عمر عن الغفر وان عمر انطلق في راس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من الصياد حتى وجده يلعب مع الايمان عند اثم بني مغالطه وقد كرب يوم جديد ابن صياد يحترم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الله قال ابن صياد من النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول قال له النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد اني اتي بفارس مكابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت عليك الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد قبضت لك قليلا قال ابن صياد هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطا فلم تعد وكرك قال عمر يا رسول الله اذن لي في اضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلم تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي قال يأتين النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل فبكى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بجذوع النخل وهو يكثر أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وإن صياد مستجيب على فراشه في كثيفة له فيها رمزة فرأته ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي بجذوع النخل فقالت لابن صياد إيساه وهو اسمه فصار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا وقال سلم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على جمعه وأهله ثم ذكر الدجال فقال إني منذركم وما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن ساقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه تعلم انه اعور وان الله ليس باعور باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا تسلموا قال هو المقبول عن ابي هريره باب الى اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وارض فهي لهم. وذكر حدث محمود قال حدثنا ابو مالك قال حدثنا معمر عن زهريان علي بن حسين بن عامر بن عثمان بن عفان عن مسلمه بن زيد قال امير احمد بن اسمى زاب قال شيب فدار الحرب بن حمله وشي وباشا مسلمون ابي اوطان منسي بیا چې کومه د مسلمانې کېرینا دي میلې دي مځکې دي تقسیم نه مخ ته هغه سره ورسېږي چې دا د مشکل نه دي میرمون نه دي بیا خو امام در کولی شو چې دلته څو وخت لرې کړې ستا بکي به تقسیم کړو او که یاد هغه رسولې نه وي غنیمت شو او امام عیسو کو تقسیم یې کړو تقسیم نه بعد پورې غلی چې دا خو امي مځکې وې ایمی شاید نوی کنه بیا تقسیم نباده کنه ایا مسلمان مرگ گرده بلا داستا بیا تقسیم نباده بیا نشی ورکه بلا شبس وزی کل حدثنا محمودم کل حدثنا محمود رضا کل اخبر امامنا نایی زبریان علی ابن حسین انا مرد ابن عثمان انا عفان انا سمت ابن زیرین کل کل کل رسول اللہ این تنزل عالم فی حجر دی کل و هل درک لنا عاکیل منزل ثم کل نحن نازلنا عالم دی خیف بنی کنانا تا المحصد حیث و کاسمت قرائشن على الکوف و ذلك انا بنی کنانا تا خالفت قرائشن على الکوف امام بخری این دیر دلیسی چه مسلمون کیرا اگا مسلمون تحفل پتے کیجی نبی اسم نا پشتنا کو اینا تنزل غدن سبو تب چیتا روی که پا مکاشه یاد با که چیتا اکیل موتا منا پریشنو اخو تولی خرسی کری دی دامانا که پوتو ای به میمو وی دا اسرلال دا پا طریقه دی بخور مخالب مخور مسرا میوی جگه ما یا قرآن پاک آیات داستا لیل فکراء المهاجرین لیل اخرج من دیارین واموال يبتغون فضلا من الله كنا ورضوانا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم اب سلمون مهاجرين چې دخل وطنين شړې شوې دي اره پکا فقراء وبل کې فقراء دي کده مل دې در پوت وای په کته وطن کې پوت ده که به دا فقراء نه وای نه به ده زپوتې یا دغه مصر په یې کنه ده صدقات ده په دې فقراء بلې دمر کې مل کې دې وسن اندره ورتلا ده کنه کفاری چپا من تسلو تو قبضہ پندے ہو کردہ ایس مسلمانی چیلی گرو غنیمت سو کبھی مختر گرا سدل عمالی کولی ہے اور کولا شی اوکا تقسیم شو بیا کپر عذاب انوی ٹولے پر عذاب پشا پشا لکا خونین والا کنا اور کپر عذاب انوی کن آن بین لینا تقسیم شو دا کنا بیا تقوری دی شبس خالف قريشنا على بني هاشم ان لا يبايعهم ولا يؤوهم قال الزهري والخيف والوادي وذكر حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الخيمه فقال يا هني اغم جناحك على المسلمين واتق دعوه المظلوم فان دعوه المظلوم استجابه وادخل رب الغنيمه ورب الغنيمه واياي منع ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى زرع ونخل وان رب الغنيمه ورب الغنائمة انتهى لك ماشية هما يخطئ ببيته ببيته مخطر شو هذا حديث خما متلق مخشب الجاليات سبيد صدرون وقونا كان زند پرشان دي من دولي ولباس قبضا بي پولا وقلا بي دوا ومارفل سوى كان خما جوڑا كلا آده بيت المال دي پروا بيت المال دي پروا يوكنا دا سيواتان ونی ورو چدا بيت المال زنور پداش سريجي خدای به تویل نه ګرانتا ولی نه مدو کنه آیا مقرر پر تو چیا ہو نہیں اوز مجرح کر مسلمین مسلمون دے پرا وزر ڈان کا ایلے پر توازو کا کنه آس مسلمون کا چیر چاس نور دے تو دے آغا ماتا کوا آیا مائنسا مسلمون ازور نہ ڈاریگا آر بتا چکم دورت من خالتا لکه عبدالرحمن ابن عوف شو یا ختسمان سیف شو ایگه زنوار ما در پرده ایخ پلیم زکشتا و ده غریبون آنه مسلمان که چه زنوار در سی بی آغا کنه ما ویا تکا و آغا منس آغا کنه و تا که دعوت مزم و این دعوت مسلم مسجابتون و آنخل رب سرائمه و رب الغنیمه ایرمی گی چشتان پسی گی چشتان کن آغا در دخلاوا و ده ابن عوف زنوار ابن عثمان ابن عفان زنوار اما در پرده ایو لکه چره الوشه مرو شیعه که نه نمری الوشه زخطل زنوری غیشتا شاندشتا مزکشتا پتلشتا و دیگره بسمونه ولا چرا نزر پرده و الوشه تبنه مرو شیده اغا مولی مو تبرکی بیا بيت المال تفسير بيت المال نبي كره فوري كميش خوكنا زلور من الولد المنشول شان ده توسي ولي دي كنا ميشا مسلو كوي صاحب بيكا آغا چنين وكي يابي بدر توني پده كنا بيكينا شبس فيقول يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابن لك فالماء والتلاوة ايسر علي من الزهر والبركة وايم الله انهم ليرون انك ظلمتهم انهم لبلادهم قتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليهم في الاسلام والذي نفس بيده لولا المال الذي احمل عليهم سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا باب في كتابة امام الناس وذيك لحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا امام كان خلق شك برضه مشاوريك وريكيه كان ده جايبه وذيك لحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي من يركز بالاسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل 100 رجل فكلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رايتنا ابطلنا حتى ان الرجل لا يصلي وحده وهو خائف وذيك حدثنا عبدنا عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500 وقال ابو معاويه ما بين 600 الى 700 وذيك حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كتبت في عروه كذا وكذا وامراتي حاجه قال ارجع فحج مع امراتك بل ان الله يعيد الدين بالرجل الفاجر وذيك حدثنا ابو اليمن قال عن سعيد عن الزهري قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو الرضا قال عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابه جراحه فقيل يا رسول الله الذي قلت له انه من اهل النار فانه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار قال فكان بعض الناس ان يرتاب فبينما هم على ذلك اذ قيل انه لم يموت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد اني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله لا يعين هذا الدين بالرجل الفاجر بل من تأمر في الحرب من غير امرأة إذا خاف العدو بسم الله دريغي بيا باهر دي أمير كول الله زوني أمير كو كنا سكستان آلي كانت غانا خزوني بخطل أمير كو دا جيزو دو لكن هذا كان خالد بن وليد خوشة بس وفي كلا حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن محمد بن هلال عن انس بن مالك قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذ عملين رواحه ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب ثم اخذ حل بن وليد من غير امرتنا ايه وخذ جندا كلا بهير ده امير كولي بخفل جندا وصف على بك هيدا بل ربنا فاقه وكرام وما يسرني او كلا ما يسرهما انهما عندنا كلا وان عينيه لتغرفان باب العون بالمدد وذيك حدثنا محمد بن بشار انت حدثنا مسلم بن ابي عدي وسهل بن يسطع سعيد عن كثرت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رعل وذكوان وعطيه وبنو لحيان فزعموا انهم قد اسلموا واستمدوا على قومهم فمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الانصار كلا انس كنا نسميهم القرى يحتمون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بهم موعونا فعذروا بهم وقتلوهم فكانتا شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان كان كثرته وحدثنا انس انهم قرأوا بهم قرانا ألا بلغوا عنا قومنا بأنك لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعضه بل من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة وذيك حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أراق بن عبادة قال حدثنا سعيد عن كثرة قال ذكر لنا أن أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليالٍ تبعهم عزم عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن كثرة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل من كثر العليمة في عمه وسفره قال من كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل حليفاته فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعيره وفي كلا حدثنا هود باسود بن خالد كلا حدثنا عمام عن كتادة أن أنس أخبره قال يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعران حيث كتم عن نائم حنين باب إذا علم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم وقال ابن نمير كلا حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبث عبد له فلحك بالروم فظهر عليه المسلم عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبدا لابن عمر خبث فلحك بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرسا لابن عمر عرى فلحك بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. قال ابو عبد الله عرى اشد استقطع من الغير وهو حمار الوحشي وهو حمار الوحشي اي فرد. وبكره حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه ابو بكر فاخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب ما تكلم بالفارسية واللسانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم قال وهو ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وبك حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ قال حدثنا عمرة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وتحنت صاع من شعير فتعال أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي قبلك إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيا هلا كل سنه مسور انداز اكل پرتی ژ باش مړی تی وی نبی سم پرتی ژ باش استعمال کړه جابر تو سے پر ماری کړی دو فحيا على غير كثير تاب فحيا على بكون ذلك شيء شاب. ومن كان حدثنا خيبات بن موسى قال حدثنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابي عن ام خالد بنت بنت خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه قال عبد الله والي للحبشيه حسنه قالت فذهبت العب بخاتم النبوه فذهبني ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلي واقلك ثم ابلي واقلك ثم ابلي واقلك قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان محمد بن زياد عن ابي هريره عن حسن بن علي اتى ثمره من ثمر الصدقه فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفي اما تعرف انا لان لا ناكل الصدقه قال عثمان سنه الحسنه بالحبشيه قال ابو عبد الله لم تعش امراه مثل ما عاشت هذه يعني ام خالد. انا بس مجي دخلت زرزري دوي زرزري دوي كان دامنا تخيل امه بيرزيكا امام بچه لم تایش امراتن مثل ما عاش تحادی هی بلا شد امر امر نو پتر شکدا چه پند پتیوا یعنی می خالده شبس باب الولد وقولنا تعالى ومن يعلم نفس بما على يوم القيامه به رحمة مسلم قال حدثنا يحيانا بحيان قال حدثنا ابو برعاه قال حدثني ابو برعاه قال كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الولد فعظمه وعظم امره قال لا القين احدكم يوم القيامه على ركبته شاة لها صغار على ركبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أعثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلعتك وعلى ركبته بعير له رعاء يقول يا رسول الله أعثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلعتك وعلى ركبته ثابت فيقول يا رسول الله أعثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلعتك وعلى ركبته ركاوة فيقول يا رسول الله أعثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلعتك وقال يونس أيها السختياني عن أبي حيان فرس له باب الكثير من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرك متاعه وهذا صح. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي جعد عن عبد الله بن عمر قال كان على سفر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون اليه فوجدوا عباءة فكرها قال عبد الله وكان ابن سلام كركرة. باب ما يكره من ذلك الإبل والعنم في المعاني. وفي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمر عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وعنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم فريات الناس فعجلوه فنصبوا كبيرا فأمر بالقدور فأخفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فنزل منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه بهائم لها اوابل كوابل الوحش فما نزع عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي انا نرجو او انا نرجو او نخاف ان نلقي العدو عدا وليس معنا مدا افنرجو بالكذب. فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس الصنا والظفر وسأحدد من ذلك اما الصن فعنه واما الظفر فمد الحبشته. ومدين حبشته مدين من باب البشارة في الفتوح وابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا كاشم قال لي جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من ذي الخلافتين وكان بيتا فيه خصم خصق عمو يسمى الكعبه اليمانيه فاقبلت في 500 من احمص وكان اصاب خير فاقبلت النبي صلى الله عليه وسلم اني لاسقط على الخير فضرب في صدري حتى رايت اثر طبيعي في صدري فقال اللهم سلمت ولعلم هذه الماديه فانطلق اليها فكسرها وحركها فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وافق بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها جمل اجر فبارك على خير احمص ورجالها 5 مرات وكان مسلم بيت في خصرما باب ما يوصل البشير واعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالثوبه باب لا هجرة بعد الفتح وذكر حدثنا ابو بكر هذه ايات قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن انس عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد غنيمة وإذا استنصرتم فانصروا وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أمر أنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عاصم وعثمان أن أبي عن مجاشع عيد بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن يبايعه على الإسلام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وهي بن جريج سمعت ان يقول ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشه وهي مجادله بفتبر فقالت لنا ان قطع في الهجره ثم فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكه بعد اذا اضطر الرجل الى النار في شعور اهل الذمه والمؤمنات اذا اعطينا الله واستجريهن وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا شيخ قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن وكان عثمانيا قال لابن عافية وكان عربيا اني لاعلم ما الذي جرى صاحبة على الدماء سمعت يقول بعث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوني روضة كذا وكذا تجدون بها امرأة وكان حافظ كتابا فاتينا الروضة فكل الكتاب قالت لم يعطني فكل لتخرجن او لاجردنك فاخرجت من حجزتها فارسل الى حافظ فقال لا تعلم والله ما كفرت ولا ازددت للاسلام الا حبا ولم يكن احد من ذلك إلا وله ذمة من يطعم له به عن أهله وماله ولم يكن له أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فسلكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر دعني أضرب عنقه فقال فإنه قد نافك فقال وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم هذا الذي جرأه باب استقبال الغزاة وبه قال حدثنا ابراهيم بن ابي الاسود قال حدثنا يزيد بن ابراهيم وحميد بن الاسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكه قال ابن الزبير بن جعفر اتذكر أتذكر إذ تركينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس كلنا عنك حملنا وتركتا وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال الصائب بن يزيد ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثانية الوداع باب ما يقول إذا رجع من الغزو وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كفر كبر ثلاثا قال أيدنا إن شاء الله تائبنا عابدنا حامدنا لربنا ساجدنا صدق الله وعلم ونصر عبده وعلم الأحزاب وحده وفي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا ابن الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق فعن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بنا وصفنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وكان أرد فصفية بنت خيي فحافرت ناقته فترعى جميعا فافتح ما أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله ابتداك قال عليه المرأة فقلب الصون على وجهه وآتاه فألقاه عليها وأفلح لهما مرتبهما فركبا واقتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آيبنا تائبنا عابدنا لربنا حامدنا فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة ومن كان حدثنا علي بن كان حدثنا بشر بن الفاضل كان حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك انه حدثه هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه يربطها على راحلته فلما كان من بعض الطريق عثرت النكت فسرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه وان ابا طلحه قال اقسم قال اقتحم عن ضميره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فيك هل اصابك من شيء قال لا ولكن عليك بالمراه فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فكسر كسرها فالقى ثوبه عليها فقامت المرة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو كان أشرف على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آئبون تائبون عابدون لرب حاملون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة باب الصلاة إذا قدم من سفر وذكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن حارث بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصل ركعتين وذكر حدثنا معاذ بن عمرو بن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي وعن عبيد الله بن كعب عن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر زحان دخل المسجد فصل ركعتين قبل ان يجلس باب الطعام عند القدوم وكان ابن عمر يفطر لمن يخشاه سفر میں جو شی میرا خلق مرئی کو کہنا زندہ سنت طریقہ دو باب تو عام عند القدوم وکان من یفطر لمن یخشاه اے بکنا مرئی ور کولا وذكر حدثنا محمد بن كلاب بن وكيع عن شعبه عن محارب بن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نحر جزورا او بكر سنه وزاد معه بن شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني ان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا بوقتين ودرهم او درهمين فلما قدم صرارا امر ببكر ان يذبحت فاكلوا منها فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير وذكر حدثنا ابو اليقظريه قال حدثنا شعبه عن محارب بن ابي سلمة عن جابر بن كلاب قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية المدينة بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الصمت وذكر حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين ان الحسين بن علي اخبره ان علي قال كانت لي شارب من نصيب من المعالم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارب من الخمس فلما رات انا افتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا طواعا من بني كيفنا ان يرتاح الى معي فناسي بتسهيل أردت أن أبيعه من الصواعين وأستعين به في وليمة غرفي فبين أنا أدعو لشارفية متاعا من الأكتاف والغرائم والحبال وشارفا هي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعته ما جمعته فإذا شارفا هي أكل وجذبت أصمتهما وذكرت خواتلهما وأخذ من أكبارهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهم فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى نقل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الذي لقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما رأيت كلمة قط على حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبكر خواترهما وها هو ذا في بيت معه بشر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فسألنا فأذنونهم فإذا هم شر فصفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي هغه سره په خرم نه یوه د نشاکري وای د تری خندا عايشه دې بلکړې وې فصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل فاذا حمزه كان ساملا محمره عينه فنظر حمزه الى رسول الله ثم اعطى على النظر فنظر الى ربه ثم صعد النظر فنظر الى قربته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال حمزه هل انتم الا عبيد لابي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ساملا فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شاشه دا يعرفه صحيح بربار الله دفنا كسا بسيطة القرش نبي صلى الله عليه وسلم وعلى كميه لفتح كرا فخرجنا معه وبني كرا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله كرا حدثنا إبراهيم بن صعب بن عصر إن عن ابن شهاد أخبرني هو بن زبير أنا عائشة أم المؤمنين أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخذ الله عليه فقال لها أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول ما تركنا صدقة فواجبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرة أو حتى توفيت وعاش بعد رسول الله داري أهرون كيكنا دي فاطمة رغيبو دي النبي صلى الله عليه وسلم دي النبي صلى الله عليه وسلم وري كنا نخيبر شيء يا دغاشه فدك ولا يا بنزير ولا اما تطلور ميروس وكا نبي اما تطلور ميروس ميروخ دنشتا نبی سمینی دی کنه که مانا میرس ما ترک نصده کرتن بی فاطمه پا غصه شنه پا فاجت ابا بکره سنه با ایکاٹ کنه فلم تو من محاجر تو حتی توفیت مراحنه دا سوی سره کنه با ایکاٹی وان و پر باید تشید که جختی کبر ویره انو کیرتا کنه کیرتا ویره دو او پا کیر سوی روزی کنه و تیوری کنه که موک مسلا با مندر کریه کنه آن یاره میرس نکردی کنه دو کنا په دې باندې بکیدار ودي شولا خټولا شولا او بیمار شو دو ته خدا سره دی کنا په دې لري وایته شي چې کنا بیمار شل وفات شو چې علي خلدي صاحب یو نه تعلق خبر ای فاطمه یې نه کو خبر خو دې خپل بیمار الله دې بیمار شل خپل بیمار ولا نه کنا دیگا بر تیمار گرین دے پر خدمات میں ماتی ایک رہا پا مارش رہے کنا میں بدای سر نیور خبار چی دم لگی کنا دس دا دس پکیر شد سر یسی جی کنا دائی نیور خبار شابس وعاش ازماد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 13 كانت وكانت فاطمة تسأل أبو بكر نصيرها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير وصدق وصدقته في المدينة فأبى أبو بكر عليه ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أضيع فأما صدقته في المدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وصدقه فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه تعروه ونواليه وأمرهما إلى من وليا الأمر كالفرهما على ذلك إلى اليوم قال عبد الله اعترها افتعلت من عروته أسدته ومنه يعروه واعتراني وذلك حدث من خاتم محمد الفرمي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديث ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما أنا جالس في أهلي في متى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجيب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين فراش مستكن على وسارة من ألم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مالو أنه كرم علينا من قومك أهل أضياف وقد أمرت فيهم برسلهم فأقبضه وقد أمرت في مرسلهم فأقبضه قبضك وديت تقسيمك وقلت يا منين لو أمرت بغيرك بجأت لجيني وبشاوة قال فأقبضه يا مالو فليأتيك أبزاك شبس فبينما أنا جالس عنده أتوه عاجبه يرفع هذا غب كثير يفار فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن بن فعار لم يكن ثلاث ملكات كون إجزات لك به وزمير وصعب من هذا الوقات يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا تسلموا وجلس ثم جلس يرفع يسير ثم قال هل لك في علي وماد قال نعم فأذن لهم فدخلا فسلم فجلس فقال عبد يا أمير المؤمنين أخذ بيني وبين هذا وما يختصمان فيما فعل الله ولا رسول من مال بني النذير فقال الرأس عثمان وصعب يا أمير المؤمنين أخذ بينهما وارث إحداهما من الآخر سرکتی جنبی اسم پکنا پاس غاب اندرکتی پا غا مانے فیل بندے قطس آخر اباسی جی موسر بیوی علی جی موسر بیوی دیر تو اتنے مکرمہ سے بغل کرتا کنا لیندر آخر کسی پر شکر واریخ احضو امیل الاخر فکر عمر تاہیدکم انشدکم باللہ اللہ بیدنی تکم سنو على عبدو حتی عرمون ان رسول اللہ سلام قال لہ نور اسما ترکتا صدقتن یورید رسول اللہ سلام نصره قال اللہ سکر قال ذلك قابل عمر على علیم وعباس فکر انشدکم باللہ انتا علمان انتا رسول اللہ سلام ترکار ذلك قال کرکار ذلك قال عمر فانی وحفظتكم عن هذا الامر الا اللہ کر خط رسول اللہ سلام في هذا البلد بشيء لا نعطي عمر غيره ثم قرأ وما أقرض ولا رسول منهم فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وهو على كل شيء قدير فكانت هذه خالصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحتاجها دونكم ولا أستأثر بها عليكم قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بكي منها هذا المال فكان رسول الله ينفق على هذه نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قال نعم ثم قال العلم وبات انشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى الله نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ابو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف انه فيها لصادق بار راشد تابع بالحق ثم توفى الله ابو بكر فكنت انا ولي ابي بكر فكبرتها سنتين من امارتي اعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر والله يعلم اني فيها لصادق بار راشد تابع بالحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس أيها الجمهورك بلاك موترك جئتني يا عباس عباس ترون تصل نصيبك من ابن أخيك تخفل بخرة ولد يا بريرنا وجاني هذا بريور يريد علي يريد نصيب إمرتي من أبيها يخفل شوير بفتيلة بخرة ولد فلور ولك فقلت لك موت صغير النبي صلى الله عليه وسلم ولدك جلال رسول ما تركنا صدقة فلما بدالي أن أدفعوا إليكما لو دس طرح سے تو سے کہ دیر کو تو لیے پتہ نہیں کہا رہا تھا کہ تو سے پی تو سے انڈی تھا کنا لو تو میں کہ کہ تو خاطی دی اپ اسلام علیکم مت سے دیر تو انا پتہ ہے کہ ان علیکم عدم ہے تو سے لا لا تک لوز بھی دبی مثال کی لتا من کیا انا میرا مرد پر سے کہ کہ میرا وان نبی سن پر سے کنا ادھر بھی لے بولے لگا ویسا ادھر بھی مرے لگا ویسا کنا ا طریقہ میں نزول پر بنا نہیں سکتا ومنها عن نفي ابو بكر ومنها عن تهيم ووليتهما وليتها فقلتما ادفعها الينا فبذلك دعقاكم اليكم هل دفعتها اليهما بذلك قال ارغبت نعم ثم اكبر ثم انزل عليهم وباقي فقال انشدكما بالله هل دفعتها اليكما بذلك قال نعم قال فتلتمسان مني كذا غير ذلك فوالله الذي بيده تقوم السماء والارض لاقضي فيها كذا غير ذلك فان عجزتما عنها فبنا بلا فيسلام شكر الله كان صاحي فشاقشا كان عجبه سبيش اليله لفتفعاها الى يموت وفاخسا فان جاءتكما هما تسال ذكي فياتك ذكي عندي كان من كل يوم يكون تسال الله أكبر الله أكبر الله أكبر